جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطيبين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخينا وللسامعين، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا حسن الختام، وانصر المستضعفين في كل مكان. وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن ثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمن فلم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا ثلاث، فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا من تعزين الشيطان، ورؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليدخل ولا يحدث بها به الناس. قال: وحب القيد في النوم وأكره الغلة. القيد ثبت في الدنيا. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه حدث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال: وفي الكبير عن أبو هريرة وأبي رازين العقيري وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن ابن مالك وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنه. وقال: وحديث عبادة حديث حسن حديث صحيح. باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن زهر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان الرساله والنبوه قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. فقال: لكن المبشرات. فقالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المزمي وهي جزء من اجزاء النبوه. وفي الباب عن ابي هريره وحذيفه بن يزيد وابن عباس وام قرز وابي يزيد قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن خلفل. باب قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. وله قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنذر عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر انه قال: سألت عبد الطاهر رضي الله تعالى عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال: ما سألني عنها احد غيرك الا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال: ما سألني احد غيرك منذ انزلت يا رؤيا صالحة يرى المسلم.